أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود يرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أبيتاي بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. هنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. هنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. نتمنى للجميع رمضان كريما وإفطارا شهيا. سوف نعد اليوم حليب القنب ثم المافن مع حليب القنب. يمكن شراء بذور القنب في الولايات المتحدة من متاجر الأغذية الصحية. لا يمكن زراعة القنب في الولايات المتحدة، لذلك تأتي البذور عادة من كندا. سوف نبدأ مع طريقة تحضير حليب القنب. أولا نقوم بمزج بذور القنب في الماء حتى تصبح سلسة، ونقوم بخلط المزيج بواسطة خلاط على سرعة عالية لمدة دقيقة إلى دقيقتين، ثم نقوم بتصفية اللب من حليب القنب. يمكن حفظ حليب القنب في الثلاجة ويكون جيدا لمدة 5 أيام. حليب القنب لديه طعم عشبي، إذا كنت ترغب في تحسين النكهة يمكنك إضافة شراب القيقب أو مستخلص الفانيلا الحقيقي أو مسحوق الكاكاو. بعض الحقائق عن القنب: القنب والمايجوانا على حد سواء في عائلة نبات القنب، ومن الناحية التجارية يستخدم نبات القنب الذكر ونبات المايجوانا. يحتوي المايجوانا فقط على المادة الكيميائية الطبية المستخدمة في إدارة الألم وتحفيز الشهية THC، ولكن المادة الكيميائية التي تجعلك مرتفعا THC غير موجودة في القنب، فأنت لا تصبح عاليا عندما تستخدم القنب. يحتوي القنب على 35,000 استخدام كالواق، منسوجات الملابس. القنب يمتص الأصباغ بشكل أفضل من القطن وهو طبيعي، والقطن يتطلب جنيهات من المبيدات الحشائية لصنع زوج من الجينز. وأيضا يستخدم القنب في صناعة الجوت، الحبال والأشرعة. القنب لا يتعفن، ويستخدم أيضا في نوع خاص من الإسمنت وهو مرن وجيد للمناطق المعرضة للزلازل على عكس الخرسانة العادية. القنب هو طعام كامل لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 والEFAS التي توقف الكوليسترول السيء في الجسم، ويحتوي أيضا على البروتين والألياف وعلى 9 أحماض أمينية. وبالنسبة للأطفال الذين لا يستطيعون شرب الحليب أو حليب الماعز أو حليب البقر، يعد حليب القنب خيارا جيدا بسبب احتوائه على البروتين والأحماض الأمينية التي تساعد في بناء العضلات والخلايا الأخرى. والأنواع الأخرى من الحليب مثل حليب الأرز أو حليب الصويا ليست مثالية للأطفال. حليب الأرز ليس مغذيا مثل حليب القنب، وعادة ما يكون حليب الصويا من الكائنات المعدلة وراثيا، في حين أن حليب القنب طبيعي عضوي. يباع حليب القنب عادة في علب تترا، مما يجعله مستقرا لعدة أشهر دون الحاجة إلى التبييض حتى يتم فتح العبوة. لهذا السبب يمكنك الاحتفاظ بعلبة من حليب القنب في حالات الطوارئ مثل الأعاصير. والآن سوف نعد وصفة 12 فطيرة كب كيك، وهي وصفة من شركة مانيتوبا هارفست، وهي شركة كندية تبيع قلوب القنب، البذور المقشورة والحليب، على الرغم من أننا قمنا بعمل وصفة حليب القنب. سوف تحتاج إلى صينية فطيرة كب كيك وأكواب كب كيك. قم بوضع أكواب الورق الكب كيك في الصينية قبل ملء الخليط. المكونات: سوف تحتاج إلى 2 كوب دقيق قمح كامل غير مبيض، 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، 1/4 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، 1/4 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، 1/4 ملعقة صغيرة من البهارات الأرضية، 1/4 ملعقة صغيرة من جوز الطيب، 1/4 ملعقة صغيرة من ملح البحر حسب الرغبة، 2 حبة بيض عضوي كبير، 1 كوب من عصير التفاح، عصير التفاح الطبيعي غير مطعوم، 2/3 كوب حليب القنب الغير مطهي عادي أو مع نكهة الفانيلا، 2 ملعقة طعام من نخالة الشوفان، 2 حبة صغيرة من التفاح الصغير للجدة سميث المفروم. تفاح الجدة سميث هو التفاح الأخضر الذي هو لاذع في النكهة. أنا لا أقوم بإفساد التفاح أو البطاطا بتقشير القشرة لأن هناك فيتامينات في القشرة. 1/3 كوب قشر بذور القنب، قلوب القنب. إذا لم تتمكن من العثور على أكواب الكب كيك الورقية، قم فقط بتدليك صينية الكب كيك بالزبدة وصب الخليط مباشرة في الصينية. طريقة التحضير: قم بتسخين الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت. قم بخلط المكونات الجافة: الطحين، صودا الخبز، القرفة، الزنجبيل، البهارات، جوزة الطيب والملح، الملح حسب الرغبة. ثم قم بخلط المكونات المبللة: البيض وعصير التفاح والحليب. يخلط خليط الدقيق ونخالة الشوفان في خليط البيض حتى يتم ترطيب المكونات الجافة فقط. لا تفرط بالتحريك، قم باستخدام شوكة. قم بتحريك الخليط بلطف في قطع التفاح المفروم وقلوب القنب. قم بوضع الخليط في صينية الكب كيك، 1/3 الكأس فقط. يزين كل كب كيك ريحة التفاح الرقيقة، وثم رش بذور القنب. قم بخبز الكب كيك حتى يصبح لونها ذهبيا خفيفا، ثم قم بالضغط عليها بواسطة الشوكة وتركها لمدة 25 دقيقة لتنضج. ملاحظة: يمكن أن يختلف وقت الخبز باختلاف أنواع الأفران وعلى حسب ارتفاعات مختلفة. يجب أن تكون قادرا على وضع سكين داخل الكب كيك وإخراجها نظيفة. إذا خرجت السكين مع بعض من الخليط فيحتاج الكب كيك إلى خبز لمدة أطول. قم بإخراج صينية الكب كيك وجعلها تبرد قليلا. قم بإخراج الكب كيك من الصينية على الطاولة واجعلها تبرد بشكل كامل. نتمنى أن تقوموا بتجربة هذه الوصفات لأن طعمها جميل جدا. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة مانهاتن، إيست فيليج، 238 إيست، شارع 14. توصيل: أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040، 212-260-6040. والآن دعونا نرحب معا بأوان مكي، مصممة الأزياء البحرينية المقيمة حاليا في بريطانيا، المختصة بالتصميم والأزياء البيئية. أهلا ومرحبا بك أخت أوان في برنامجنا الوقت الأخضر. مرحبا مرحبا، مشكور على ضيافتكم. خلفيتك في الهندسة البيئية، كيف استخدمت ذلك للذهاب إلى تصميم الأزياء؟ من ناحية الهندسة البيئية، يعني الهندسة عطتني طريقة تفكير بالأشياء، إن شلون الشيء يتركب على بعضه عشان يكون يعني مثل ما نقول سيستم كامل على بعضه. فمن ناحية يعني يعني إن الواحد شلون يفكر لما يكون مهندس، وفي جهتين من هاي الشيء في تصميم الأزياء. في الشيء الشكلي اللي هو شلون مثلا الواحد يعني يسوي يعني مثلا يكون الفستان بطريقه معينه، لما الشخص يلبسه يوقف عليه بطريقه معينه، يوقف على الجسم. فهاي من ناحيه، وفي ناحيه ثانيه اللي هو المواد اللي احنا نستعملها حق الصناعه تكون مرفقه بالبيئه، فتكون اشياء ما تضر البيئه، وهاي فيها شوي من يعني الهندسه ومن العلم وراها، ان الواحد يعرف شلون يسوي الريسيرش الصحيح ويركب المواد بطريقه انها مثلا تركب على بعضها. لان في مواد في السوق يعني معروضه ان هي تكون يعني وديه للبيئه، لكن في الحقيقه يعني ما يكون دائما هاي حقيقه الشيء، يعني احيانا يكون هاي الشيء بس مثلا شيء شكلي، ولازم الواحد يفهم انه مثلا المصنع اللي يسوون فيه النسيج يكون يعني low impact in terms of اللي يطلع فيه الألوان والقطع اللي يستعملها للنسيج تكون أصلها من وين جاية، وحتى الأرض اللي انزرع فيها القطن مثلا شلون يكون يعني عملوها الأرض في ذاك الوقت. فيعني من ناحية الهندسة في إن شلون الشيء يركب على بعضه، وإن شلون النتيجة تكون مثل ما الواحد بيصنع يعني أي شيء ينباع يكون صناعة الثياب نفس الشيء. وأكيد في الناحية الفنية اللي هو كون تصميم الأزياء، وهو شيئين اللي ببعض اللي بيجون اللي بعدين يعطونا يعني اللي احنا نقول عنها ثياب يعني ودية للبيئة. لماذا تعد فكرة الموضة الأيكولوجية أو الأزياء الراقية مهمة؟ نعم، فهاي الموضوع كبر في السنين اللي الحين نقول يمكن آخر 10 سنين. هي مهمة لأن يعني صراحة وفي الحقيقة إن يعني بعد المواد البتروكيميات في العالم اللي هي النفط والغاز، الأزياء والثياب اللي إحنا نشتريها تعتبر ثاني أكبر مصدر للتلوث في العالم. وطريقة التلوث من عبر أكثر من ناحية. أول ناحية إن طريقة التخلص من الثياب لما الواحد يكمل يستعملها تكون في معظم الأحيان الناس يعني الحين قامت بس إن هي تفلت ثيابها، أو الثياب تروح يعني اللي احنا نسميهم اللاندفيلز اللي تتحلل الثياب في البيئة مثل أي شيء ثاني. فهاي الثياب حتى لما تتحلل تفرز مواد على البيئة إذا ما تكون أورجانيك، إذا الصبغ اللي فيها يكون من مواد مصطنعة، وهاي يأثر على البيئة بطريقة تنافس النفط والغاز اللي احنا كلنا نعرف ان النفط والغاز يعني شيء كلش أثر على البيئة بطريقة كبيرة. ففي آخر 10 سنين بدأ هاي الشيء تراكم، واللي ما ساعد هاي الشيء هو ان ماركات الثياب اللي احنا كلنا نعرفها وكبرنا معاها اللي تبيع الثياب بأسعار كلش رخيصة، يعني تساعد الشخص انه هو يشتري ثياب بكمية كبيرة، ولكن من وراها الناس والبيئة قاعدة تتأثر. يعني احنا قاعدين نتكلم عن البيئة من ناحية، وانا تخصصي في البيئة وثيابي مركزة على البيئة وشون نعاملها بطريقة يعني نحترم البيئة، يعني احنا نتعايش مع البيئة للأبد. لكن حتى معاملة الناس دائما تشوفها تكون بنفس الطريقة، يعني الشركات اللي ما تعامل البيئة بطريقة يعني ممتازة ما تعامل عمالها بعد بطريقة ممتازة في يعني كثير من الأحيان، فما يدفعون لهم يعني الحد الأدنى إن يقدرون يعيشون فيه. يعني السيفتي كونديشنز ما تكون أحدث شيء، وصار في موجة كبيرة من الانقلاب على نوع من التفكير يعني في الأزياء كشيء إنه هو الواحد يقدر يتخلص منه يلبسه مرة أو مرتين. الحين في انقلاب على هاي الفكرة، ومعظم الناس الحين اللي يشتغلون في الأزياء واللي يشتغلون حتى في الهندسة وفي البيئة يعترفون إن هي مشكلة كلش كبيرة وإن إحنا لازم نبدأ نواجهها. ما هي بعض المميزات الخضاء والبيئية في خط تصميم الملابس الخاص بك؟ إحنا في خط الملابس اللي هو اسمه روان مكي نستعمل مواد عضوية كاملة، فتكون هاي المواد لما تنزرع مثل ما قلت من قبل، مثلا القطن لما ينزرع او ماده اللينن اللي احنا بعد نستعملها تنزرع بطريقه بدون ما يستعملون مواد تضر البيئه اللي هي البستسايدز، وفي اشياء اسمها ازوتايز، هاي كلها مواد يعني الشركات اللي كلش كبار اللي تكلمت عنهم اللي في التسعينات يعني استولوا على العالم من ناحيه الازياء يستعملونها عشان يقوون يعني نتيجة زراعتهم. مثلا القطن يطلع أقوى، يطلع لونه لون معين. والحين يعني في طرق زراعة جديدة ما تستعمل هاي الأشياء وبعد تحافظ على الشخص اللي يزرع. يعني هاي المواد اللي تستعمل في الثياب مو بس تضر الناس اللي تلبسها وتضر البيئة، تضر الناس اللي تزرعها. وفي حق اي احد قاعد يسمع ويبغى يعرف اكثر عن الموضوع، في دوكيومنتري كلش مؤثر اسمه The True Cost، حتى على نتفليكس يعني الواحد يقدر يحصله، بس يراويك انه شلون يعني زراعه الاشياء يعني بدون ما الواحد يكون من طريقه عضويه اللي هي اورجانيك تاثر حتى على الناس اللي تزرع. فهاي جزء منها ان احنا دائما نستعمل النسيج اللي مزروع باحسن طريقه. جزء ثاني ان احنا نتاكد من يعني البيئة اللي هاي النسيج بعدين يعني يعملون عليه العاملين ويسوونه إلى شيء جميل اللي إحنا نبغاه بالطلب. فإحنا نتأكد من يعني كل البيئة اللي هناك وطريقة معاملتهم. والشيء الثالث اللي هو إحنا أكثر شيء متحكمين فيه اللي هو اسمه zero waste pattern، اللي هو طريقة خياطة الملابس بدون ما الواحد بعدين يعني يكون عنده نسيج يتخلص منه. وفي عالم الأزياء معظم الشركات من أكبرها لأصغرها أو من أصغرها لأكبرها كما يقولون تتخلص من 15 إلى 20% من النسيج اللي تعمله وبس تتخلص منه، يعني ترميه. وهاي الشيء بعد يزيد إلى يعني الإفكت اللي إحنا عندنا إياه على ناس على البيئة وعلى الانفايرمنت. فهاي ثلاثة أشياء إحنا نسويها عشان نتأكد من إنه يعني كل قطعة عندنا مسوية بطريقة اللي هي ترفق للبيئة من أولها إلى نهايتها. وبعدين في شيء ثالث اللي هي طريقة الاستعمال، وهاي تكون في إيد المشتري، لكن إحنا بعد ننصح المشتري مثلاً إنه هو يعني يرفق بالثياب بعد، لأن الثياب حتى قبل ما الواحد يشتريها يقدر يحسن من طريقة معاملته للثياب، يعني من ناحية الغسيل والتنشيف وهاي الأشياء. يعني هاي إحنا نعطيها بس ك يعني معلومة عشان تساعد المشتري، بس أكيد من هاي الناحية الشيء ما يكون بإيدنا، يعني يكون في إيد المشتري. كيف تصفين خط تصميمك للملابس من ملابس غير رسمية وملابس للأعمال التجارية وملابس رسمية وما إلى ذلك؟ أصفها إن هي ملابس غير رسمية، لكن يعني شيء إنه كأنه حدث، يعني لما أحد يلبس واحدة من القطع اللي عندي دائما يكون في يعني الناس عندهم انفعال، لأن القطع يكون يعني الشيبس والسلوات اللي فيها كلش بارزة، يعني تكون يعني شيء حدث، it's a statement مثل ما يقولون. فالواحد يقدر يلبسها بطريقة يعني ما تكون مثلا للمكتب مثلا، بس تكون حق ليلة طلعة أو حتى حق حفلات مثلا. عندنا فساتين، وأكثر شيء يعني جاء عليه إقبال من أول كولكشن كان عندنا كان هو الأوفر وير والأوفر كوت اللي هما الجاكيتات وهاي الأشياء، لأن عملت لاين مخصص في جاكيتات، لكن الجاكيتات معمولة بطريقة مخصصة للعالم العربي، لأن دائما الواحد لما يروح يتسوق برا ويشوف في جاكيتات حلوين يحسهم إنها يعني مسويين حق قشتة ثقيل، وإحنا القشتة اللي يكون عندنا أخف. فسويت جاكيتات يعني فيهم a lot of statement designs، لكن يعني في نخاعهم إنه هم مسويين بطريقة أخف للواحد يقدر يلبسهم يمكن يعني في ربيع لندن، لكن يكون في قشتة الخليج مثلا. ما هي بعض الأشياء التي يمكن للمستهلك القيام بها فيما يتعلق بخياراتهم في الأزياء ليكون أكثر لطفاً مع البيئة؟ والله هذا سؤال جيد، كلش جيد، لأن مثل ما قلت إحنا نقدر نسوي كثير اللي إحنا نقدر عليه في الاستيراد وفي لما نكون القطعة، لكن حق المستهلك نفسه الأشياء اللي يقدر يعملها كلها تكون من ناحية الرفق في الاستعمال والرفق في حتى يعني إذا حس إن هي كلش عنده قطعة مثلا ما يبغى يلبسها أو خلص الاستعمال منها، إن شلون يعني يوديها إلى يا مثلا إن هي رد تنباع، أو إن حتى في ناس لما ثيابهم تبدأ يعني تتمزق شوي هني وهناك، يعني إن ما يفكرون بطريقة إن يعني يرممون فيها الثياب. فأول شيء هو الاستهلاك والطريقة اللي ترفق بالثياب. في أشياء كلش مخصصة حق الثياب، مثلاً إن الواحد يغسل ثيابه في درجة حرارة تكون أبرد، تكون دائماً أفضل حق الثياب. وحتى الواشنج ماشينز، يعني هاي مو شرط تكون غسال إيد، الواشنج ماشينز فيهم سيتنجز إن الواحد مثلاً يغسل على 30 أو يعني 30 أو 40 درجة بدل ما هو يغسل على دائماً 60 درجة. وهاي حتى مو بس يساعد الثياب، حتى يساعد من ناحية صرف الكهرباء وصرف معظم الثياب ما يحتاج إن هي تنغسل في يعني ماي درجة حرارة يعني بطريقة كلش عالية، يعني 30 أو 40 يعني يعتبر يعني كلش مضبوط حق معظم الثياب. وشي ثاني هو طريقة حتى التنشيف، مثلاً إن الواحد ما يخلي ثيابه مثلاً إذا هي ألوانها داكنة ما يخليها مثلاً تحت الشمس فترة طويلة لما هي قاعدة تنشف، لأن هاي يقلل من جودة الثياب. ومن الناحية الثانية بعد إنه هو إذا يقدر وإذا ألوانها فاتحة يخليها تنشف بالشمس بدل ما مثلاً يكون تمبل دراي. ففي أشياء يعني كلش كلش مخصصة يعني إن الواحد يقدر يهتم بالثياب فيها. ومن إذا الواحد وصل آخر مرحلة إنه استهلك من الثياب بطريقة وخلاص يعني ما يبغاها يبغى يتخلص منها، يعني المفروض انه هو يشوف يا جمعيات تبرع. واحنا عندنا ما شاء الله في العالم العربي هاي الشيء انا اعتبره اقوى من يعني مثلا محلات مثل لندن وامريكا، لان احنا عندنا الشيء جاي من ناحيه النخاء الاجتماعي ان الواحد يتبرع بثيابه. فهاي الشيء كلش جيد، وان احنا دائما يعني نعزز هاي الشيء في الناس، وان الواحد يقدر حتى يعدل من ثيابه، يعني انه ما يستسلم عليها. مثلا عنده بنطلون عمره سنة ونص وصار فيه يعني مثلا يعني واحد من الأزرار طاح، إنه يغير الأزرار يعدل فيه. وإنه بهالطريقة الناس تكون عندهم علاقة بثيابهم، علاقة تستمر يعني عبر مدة طويلة، مو بس إن الواحد يشتري شيء يقول أنا بلبسه ليلة الجمعة وأنا طالع، يعني يكون يعني أنت والثياب بينكم علاقة مثل ما أنت عندك علاقة بشخص ثاني، يعني تفكر بهاي الفستان بهاي الجاكيت لما تطلع. وصراحة المفروض إن إحنا يكون عندنا هاي المنظار لأشياء مادية كثيرة في الحياة، مو بس الثياب، بس يعني أنا تخصصي الثياب، فيعني هاي المعلومات اللي تساعد الواحد شلون يحافظ على ثيابه. هل لديك أي مشاريع أو معارض قادمة في الصيف أو الخريف؟ إن شاء الله إيه، بيكون عندنا اللي إحنا نسميه pop up، يعني بيكون عندنا معرض في لندن في الخريف. إحنا كان عندنا كنت بجامعة أكسفورد، فكان عندي عرض أزياء هناك جامعة أكسفورد بإنجلترا، وهناك الطلاب يعني قاعدين يعملون على أفكار يعني البيئة والتطور. يعني أخذوني إن أجي أتكلم ويعني أرويهم الثياب هناك، وعملنا عرض الأزياء هناك. فإن شاء الله بكون عندنا إيفنت ثاني معاهم في الصيف، وبعدين في الخريف بكون في إيفنت في لندن، وإن شاء الله بعد يعني إحنا نبغى نعمل إيفنت في دبي، بس يعني يعتمد على جدول الصيف وكل هالأشياء. بس إذا الواحد يبغى يتابع حق معلومات الإيفنت الجايين يقدر يتابعنا يعني على الانستغرام وعلى الويب سايت، لان احنا دائما بنطرش يعني قبل الايفنت بكم اسبوع بنطرش نوتس حق كل الناس اللي يتابعونا انه يجون. وفي شكلش مهم ان الاسبوع الجاي من تاريخ عقب 10 ايام في شيء اسمه فاشن ريفولوشن ويك، وهاي موفمنت عالمي الحين في دبي وفي البحرين في مقر حق هاي الموفمنت، بس هو كان ناتج من ناس ومفكرين في لندن، والحين صار الشيء عالمي. فهاي انا يعني اشجع الكل انه يروحون يشوفون فاشن ريفولوشن ويشوفون هو شنو ورا هاي الموفمنت، وانه في هاي الاسبوع اذا قدروا من ابريل 22 يحضرون يعني ايفنتس لهم علاقه بهاي الشيء. لانه صح انا كروان مكي وكبراند ايد هاي الافكار، وهاي الشيء هو نخاع التصاميم اللي أنا أسويها، لكن هاي الشيء ناتج بعد عن نوع من التفكير المفروض أن الكل يكون عنده اليوم في العالم. يعني إحنا الحين وصلنا مرحلة أن إحنا كناس ويعني ما نقدر خلاص أن نعيش بطريقة ما تكون متكاملة مع البيئة. إذا كان الناس يرغبون في معرفة المزيد عنك، إلى أين يذهبون؟ هل لديك موقع إلكتروني أو صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم، فأنصحهم أن يروحون أولا على الإنستغرام بيج اللي هو روان مكي، وعلى الويب سايت اللي هو www.rawanmakki.com. في الويب سايت كل شيء معروض بعد، ودائما أن احنا نخليه أبديتد ويكون أحدث الأشياء عليه. بس أنصحهم أنهم يتابعونا على شيئين إن شاء الله، وتجيهم دائما أحدث أبصار يعني الأزياء، وأن هاي الشيء إن شاء الله إن شاء الله بغير العالم يعني، و والواحد بيكون شكله يعني بيستمتع، وبيكون شكله حلو وهو يغير العالم بعد. أين يمكن للمستمعين شراء منتجاتك من الملابس؟ هل لديك موقع إلكتروني أو متجر؟ نعم، فعلى المتجر الإلكتروني اللي هو www.rawanmakki.com، هناك دائما يكون فيه بعد أحدث التصفيات، وإذا جبنا يعني قطعة جديدة دائما بنحطها هناك. وبعدين عندنا متجر في بيروت اللي هو اسمه لريشكا بوتيك، وصاير صوب مجمع عايشتي. وبعدين في البحرين في مجمع العالي في محل اسمه فيكتوري روت 88، ولكن صراحة أنصح إن كل واحد عالميا، احنا نسوي طلبات عالمية. فقبل أسبوع جانا أول طلب من الصين، وكان والله يعني كان شيء كلش حلو ان احنا نشوف عندنا اول زبونه بالصين، ودائما نحب نعرف قصص الزبونات ومن وين جايين، وان يعني يكون الشيء كلش مميز بالنسبه لنا. يعني كل طلب يعتبر بالنسبه لنا يعني قصه، وان احنا نحاول نسوي علاقه مع زبناء يعني الزبونات اللي عندنا. فانصح الكل انه يروحون على الويب سايت، ومن هناك www.rawanmakki.com نسوي جلوبال ديليفريز يعني حق كل محل. شكرا لك يا وان لانضمامك إلينا في برنامج الوقت الأخضر، ونتمنى لك التوفيق. مشكور محمود، مشكور، ما قصرت، وإن شاء الله أسمع منكم في المستقبل. والآن سوف نترككم مع الموسيقى الجميلة لفرقة أسيفة من نيويورك. نتمنى للجميع قضاء أوقات جميلة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج الوقت الأخضر. ירושלים עיר הבירה בנה בתוכה בית הבחירה לך נשירה ונזמרה נא את תפילתנו וגם שמחנו ועלה תבישנו הרחמן עלינו עלה עלה הוא אחד עלה הוא אחד עלה עלה הוא אחד על שמך, ארוני ממך, ונובע על חסדיך בירושלים. עלה עלה Yeah. شمار به زخور بدید